الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم العرض على الله سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا بها تبارك وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله نلتقي فيه على كتاب الله وعلى سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن ينضر وجوهنا وأن يزكي عقولنا وأن يشرح صدورنا وأن يجمعنا بحبيبنا في الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير. ثم تعالوا بنا اليوم لنرقق قلوبنا بالحديث عن مولانا تبارك وتعالى. تعالوا بنا لنوضح قول الله عز وجل وهو يخاطب جميع عباده فيقول: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. إنه قول من الله عز وجل يفضح به نفوس خلقه، يفضح به قلوب خلقه التي عرفت عظمة كل شيء إلا عظمة خالقها. فالإنسان عرف كل شيء حوله، عرف كل شيء في دنياه وأعطاه حقه واستعد له، أما عند عظمة مولاه فقد أغفل عنها. وما قدروا الله حق قدره، لم يعطوا الله حق عظمته، لم يوحدوا الله حق توحيده، لم يدخل أو لم تدخل عظمة الله في القلوب دخولا سليما. تعال معي لنتعرف لنرقق هذا القلب، عساه أن يحس بعظمة مولاه تبارك وتعالى. انظر معي، نحن في الدنيا مثل رجل، هذا الرجل اعطاه احد 1000 جنيه وقال له اعطيتك كذا من الاعوام، خذ معك كم سنة وعايزينك بال1000 جنيه دي تنميها عشان في الاخر تشتري بها شقة على النيل. تعرف شقة على النيل دلوقتي في الاماكن بتوصل كم؟ خش في ملايين. فالراجل ده عرف الموضوع ده واخذ ال1000 جنيه وبدأ ما بينامش لا ليل ولا نهار يستعد لان يصل الى ما يريد. واحنا كده في الدنيا، ربنا نزلك الدنيا وقال لك ليك عمر في الدنيا، العمر بتاعك استثمره عشان انا في الاخرة اعطيتك جنة عرضها السماوات والارض. هتقدر توصل؟ بتستعد للجنة دي؟ سلعة ربنا مش رخيصة، الجنة مش رخيصة، الجنة غالية، الجنة عايزة ناس شغالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية. سلعة ربنا غالية، ربنا ما بيتاجرش في الخسارة، ربنا دايما بيتاجر في الهمم العالية، بيتاجر في المكاسب العالية، فعايز همم عالية. الهمم اللي تحت ما تنفعش، الهمم اللي تحت ما بتوصلش. انت عارف الطالب مننا لما يبقى داخل الامتحان وناوي ينجح على الحروف عايز ياخد مقبول ما بينجحش، همته ضعيفة ما بيوصلش. لازم تبقى همتك، شوف النبي لما امرك قال لك ايه؟ اذا سألتم الله فسلوه الفردوس الاعلى. يبقى عندك همة، مش يقول يا رب اخش كده ما هتخش، لازم تبقى همتك عالية، سله الفردوس واعمل من اجل الفردوس. فاحنا النهاردة عرفنا حق الدنيا، اقول لك انا عاجز وخابر الدنيا دي، عارف كل حاجة فيها. طب عارف عظمة ربك؟ عندك احساس بعظمة الله؟ عظمة الله مهما كلمك عليها مش هقدر اوصلها لك. انت عارف عظمة الله؟ عارف سيدنا جبريل؟ هذا الذي في يوم من الايام امره الله ان يرفع على جناح واحد من جناحي 7 قرى 7 مدن رفعهم على جناحه ووصل بهم الى السماء ثم دكهم في الارض. جبريل الذي وصفه النبي فقال له 600 جناح، الجناح بيسد ما بين السماء والارض. انت عارف جبريل لما حس بعظمة الله؟ النبي يقول لك تحول جبريل بكل ده كالحلف البالي، زي حتة قماشة مقطعة لما احس بعظمة الملك. انت عارف الحجر لما حس بعظمة الله ايه اللي حصل له؟ تفتت. يوم ان وقف موسى على جبل الطور وسأل ربه ان يريه، فقال له ربه سوف اتجلى على الجبل بعظمته. فلما تجلى ربك على الجبل بعظمته لم تستطع الحجارة ان تتحمل عظمة الله فخر الجبل دكا. شفت عظمة ربنا؟ بالله عليك احنا بنعرف عظمة ربنا زي ما الجبل عرف عظمة الله. انت عارف امتى هنعرف عظمة الله؟ المؤمنين يوم القيامة عندما يقفون في ارض المحشر والاول مرة هيشوفوا ربنا، لاول مرة هيسجد لله وهم شايفينه. بتسجد وانت مش شايف. اول ما المؤمنين يوم القيامة يشوفوا ربنا يخروا سجدا من عظمة الله. عظمة ربنا اللي النبي بيقول لك يوم القيامة آتي عرش الله عشان يستفتح، فأول ما يرى الله شوف النبي بيقول لك ايه؟ فأسجد جمعة، أفضل ساجد أسبوع من عظمة الله. شفت العظمة؟ العظمة اللي استشعرها واحد عابد كان بيعبد ربنا 40 سنة وبعد كده بعد زي ما بنبعد، زي ما اغلبنا بيروح قعد 40 سنة في معصية زي ما قعد 40 سنة في طاعة. عبد ربنا 40 سنة ورجع عن الطريق 40 سنة تاني في معصية، فاحس بغلطه فوقف بين يدي الله، ترى يا رب ان رجعت اليك تقبلني؟ لي 40 سنة في الحرام بعد ما كنت عابد، بعد ما كنت طائع لي 40 سنة بعصيه، لو رجعت تقبلني؟ فسمع هاتفا يقول اطعتنا فقربناك وعصيتنا فامهلناك ولو عدت عدت الينا قبلناك. شفت عظمته؟ احسست بعظمة الله. عظمة الله ما يصطحش اي شيء. تعال وريك بعض مظاهر عظمة الله عشان العظمة تستقر في القلب. انا عايز القلب اللي معايا النهاردة، مش عايز المخ، مش عايز الودان واحدة هنا واحدة برة. تخيل معي عظمة الله. تعال نشوف بعض مظاهر عظمة الله. تعال نشوف مظاهر عظمة عطاء الله. يديك قد ايه نعم وقد ايه عندك. بالله عليك لما تقف كده وتسمع ان شقه وصلت 1,000,000 جنيه، شقه 5 غرف 10 غرف وصلت 1,000,000 جنيه، وشقه دي فين؟ ده في حاره، والحاره شارع، والشارع ده ضمن مدينه او قريه، والقريه ضمن مدينه، والمدينه ده حته من جمهوريه من بلد، والبلد دي حته من شويه بلدان، والبلدان دول بيكونوا قاره واحده بس، والقاره جزء من شويه قارات، والقارات دي كلها في ملكوت الله لا تساوي 1 على 400,000 من القارات والمجرات. اذا كانت شقه ب1,000,000 يبقى عطاء ربنا صرف على الدنيا قد ايه من ساعه ما انشاها. لو فتحت خزائن الملك، لما بتشوف خزائن في الفترة اللي فاتت، لما شفنا الخزائن بتاع الجماعة الحرمية كان المخ بيشد، ده من كام مليار وده كام مليار وده وصل لتريليون وده وصل كل ده عنده. لما فكرتش في خزائن الله قد ايه، ما فكرتش فيها وصلت ازاي؟ اذا كانت خزائن عبد من عباد الله حيرت العقل. اما خزائن الملك قد ايه؟ صرف عليك انت قد ايه؟ انت كلك من لحم كتافك ده من خير مين؟ من خير ابوك، وابوك لحم كتافه من خير مين؟ من جدك كلكم على بعضكم لحم كتافه من خير مين؟ مين اللي انعم عليك؟ الاحساس بعظمة عطاء الله. انت عارف الاحساس بعظمة عطاء الله؟ تحسه لما تقول يا رب. تعرف كلمة يا رب اتهزت فيها الدنيا كلها؟ بسبب كلمة يا رب فتحت السماوات، بسبب كلمة يا رب نزلك الملائكة في الثلث الاخير من الليل، بسبب كلمة يا رب نزل الملائكة على سيدنا ابراهيم عندما القي في النار ونادى يا رب فاطفأ النار عليه فلم يحترق منه شعره. كلمة يا رب، هذه الكلمة التي لما ألقي يونس عليه السلام ركب في السفينة، والسفينة أبحرت في المحيط وصلت نصه، وبعد كده ألقوا يونس في الحوض في البحر، وبدأت السفينة تبعد وهو لوحده. مين ليك بقى غيره؟ السفينة مشيت وانا في قاع دلوقتي في نص المحيط، ما هقدرش اسبح اوصل الجنب التاني. فعندما قال يونس وقتها يا رب تحولت كل الكائنات لخدمة يونس، فارسل اليه مركبة ليسبح فيها، ارسل اليه الحوت لينجيه من هذا الغرق حتى يصل به الى الشاطئ. حول عليه ظلمة البحر الى رحلة نيلية في الليل. عارف الجماعة اللي بيطلعوا رحلة نيلية في الليل ويحسوا بجمال البحر؟ اهو كده. جعل الارض تنبت له الطعام وانبتنا عليه شجرة من يطين بفضل كلمة يا رب. شفت الاحساس؟ كلمة يا رب عندما يرفع العبد يديه وقد سل بين يدي الله. لما قال النبي يا رب في غزوة بدر واستشعر بها قلبه ورفع يده حتى وقعت العباءة، اول ما قال يا رب انزل الله عليه 5,000 من الملائكة بسبب كلمة يا رب. شفت الكلمة؟ كلمة يا رب دي هي السنة، هي المعين، هي الظهر بتاعك اللي بتحتمي عليه. انت عارف لما يبقى واحد ليه منصب في البلد فيعمل اللي يعجبه ليه؟ يقول لك ما انا عندي حصانة، ما انا عندي منصب، انا عندي قيادة عليا بجهلها، فحسة عبد فقير هو سجين. بس اصبح ضابط، عشان اصبح ضابط انتسب لسلطة عليا فيقدر يعمل اي شيء يعجبه، فيروح يقبض عليه لو حتى اذاه بتليفون يبعت له مدد. طب انت بتنتسب لمين؟ المفروض تنتسب لله. طب وايه النسب اللي بيننا وبين ربنا؟ العمل. بتنتسب ان انت تابعه. شوف ربك لما واحد انتسب ليه غير الكون كله. شوف ربك بيقول بصورة القلم ايه؟ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا بتاعنا. حد يقدر يكذب عبدي؟ ربنا يقول حد قدر يجرؤ ان اللي تابعك يكذبوا والسجن كمان وبدأوا يهددوه؟ طب عمل ايه ربك عشان هم كذبوا العبد بتاعه اللي بينتسب الى السلطه العليا؟ اسمع ربك قال بعديها ايه؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسور. غيرنا الكون كله عشان كذبوا عبد من عبادنا. عبدنا انت تصل للمنزله دي يقول لك ده بتاعي ده ولي من اوليائي ده تبعي محدش يقدر يجي عندي. انت تصل لقول الله في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. اللي اقف عند عبادي اللي هم تبعي نعم هعلم حرب عليهم. ومين اللي يطيق حرب الله؟ شفت عظمة عطاء الله؟ شفت كلمة يا رب بتغير الكون ازاي؟ شفت لما تنتسب للقيادة العليا للسلطة العليا تتغير الكون حواليك ازاي؟ ده عظمة عطاء الله. شفت عظمة لطف ورحمة الله؟ شفت ازاي بيلطف بيك؟ شفت ازاي بيرحمك؟ شفت ازاي سخر الكون ليك؟ شفت عطاءه ازاي؟ ده انا هقول لك ده عمل فيك في اللطف ده. شفته ما بيقصكش ازاي؟ انا هديك مثال. لو حاكم بلد عمل نفسه حاكم عليها واربع تخمات البلد ما بيعترفوش بيه. هو الحاكم بس اربع تخمات مش معترفين بالحاكم ده. فعملوا عروش مزيفه في الحته الفلانيه المحافظه الفلانيه والبلد الفلانيه جابوا فار وعملوه حاكم وانت ما تنفعش تكون حاكم. والبلد تاني وفي حته تاني جابوا عجل وعملوه حاكم وكل واحد طلع براحته. تلات اربع اخماسه الشعب بتاعه مش معترفين بيه والخمس الوحيد اللي بيقولوا له انت الحاكم عمالين يعصوه ليل نهار سامعين كلامه. احنا دلوقتي في الكون في الارض اربع اخماس الارض كفر بالله. اربع اخماس الارض كفر بالله. اللي بيعبد عجل اللي بيعبد فار والخمس اللي بيوحدوا مش سمع كلام الا من رحم الله. يقول له صلي يقول له مش مصلي. يقول له بطل فرج على حرام مش مبطل. يا عم تصدق مش متصدق. وهو بكل ده صار لان من اسمه الحليم ما اخذهمش. مش بقول لك شوف لطفه بينا وبالرغم من ذلك بينزل الخير من السماء بيبعت لهم الارزاق وهم عاصينه. شوف رحمة لطف الله ازاي. انت عارف لو مجموعة من الناس ساكنين عمارة في عمارة وكل واحد بيطلع الفضائل الزبالة بتاعته ويرميها ومحدش بيشيل الزبالة حالة العمارة دي هتبقى ايه؟ حد يقدر يقعد فيها؟ حد يقدر يسكنها؟ شوف ربك بيعمل في الكون. ربك خلق اقل حاجة 2 مليار حيوان وكائن على الارض. كل كائن منهم بيطلع مخرجاته بيطلع الزبالة بتاعته. طب مين اللي هيشيل الحاجات دي كلها؟ فربك يسلط كائنات انها تاكل الزبالة بتاع كائنات اخرى عشان تفضل الارض نظيفة ما تتوسخش. شوف ربك بيقول ايه بعد ما توحد الله. يقول الله عز وجل والارض فرشناها. عملناها لكم شقة مفروشة وبعدنا كله بينظفها يا جماعة. والارض فرشناها فنعم الماهدون. حد بيعمل زينا؟ حد بيصلح كده؟ ده انتوا بصوا اللي حواليكم. بتوع الزباله دول بيطهروا يرموها في مكان وغيرهم بيرموا في مكان لكن مين اللي بينظف الكون كله من الزباله؟ بقيت لك كائنات دي تتغذى على دي ودي تتغذى على دي عشان تفضل الارض نظيفه تفضل شقه مفروشه بعتها لك الله. شفت عظمه لطف ورحمه الله؟ تعالى شوف عظمه قدره الله. استشعرت مره قدره ربنا؟ انت عارف انه بكلمه واحده خلق السماوات وبكلمه واحده هيهدها يوم القيامه. بكلمه واحده خلقت سبع اراضين وبكلمه واحده هيهدها يوم القيامه. يوم تبدل السماوات يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات كل شيء يروح. كلمه واحده خلق فيها ملايين مليارات الناس وكلمه واحده يموتهم. كلمه واحده خلق بها النار وقال الله احرق كل شيء. وكلمة واحدة حولها الى بركة وسلاما على ابراهيم. شفت عظمته؟ كلمة واحدة فل فيقول مفيش. شفت عظمته ازاي؟ انت عمرك استشعرت عظمة قدرة الله اللي بيسير الكون كده دي، اللي بيعمل لك كل الاشياء دي؟ شوف سيدنا هود لما ربنا بعت العاد وكلهم اتفقوا عليه. شوف سيدنا هود بقى الرجل المستشعر عظمة قدرة الله، قال لهم ايه لما توعدوه؟ قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني ايه؟ هم بيقولوا احنا هنموتك. قال لهم لا استنوا، مش انتوا بس، جمعوا لي اهل الارض كله وكل اللي عايز يعاونكم، وهاتوا المدافع وهاتوا الاسلحة وهاتوا الرشاشات وهاتوا البنادق بتاعتكم، كيدوني جميعا اجتمعوا لي ثم لا تنظروه. مش هتطور عليا، ده الافضل مستنيكوا هنا لحد ما تجوز. مش هتطور عليا، مش هقول لكم كلمة وفلسة واطلع على بره في بلاد اوروبا يبقى حد يلحقني ولا حد يجيب الاموال بتاعتي، ابدا. انا مستني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. انت كنت بتقول كده ليه؟ يهود قال لهم اني توكلت على الله ربي وربكم. اللي خلاني بقول كده انا عارف قدرته قد ايه. انا عارف لما بقول له يا رب عارف القدرة بتاعت وصلت لحد فين. ما هاتش يقدر اذا كان الله مع انسان فمن يكون عليه؟ اذا كان ربنا مع واحد مين اللي يقدر يقف ضده؟ مين اللي يقدر يقول له بمنه؟ مين اللي يقدر يقول له حاجة؟ ده معاه القيادة العليا، ده معاه خالق السماوات والارض. شوف سيدنا عاد فاهم الموضوع ازاي؟ سيدنا هود ايدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. ما فيش حاجة في الكون بتتحرك غير بقدرته هو، هو اللي بيؤمر وهو اللي بينهي. ده عظمة قدرة الله، ده من رحمة عظمة قدرة الله ان خلق الانسان ضعيف. اضعف شيء في الكون الانسان. تقول لي ازاي؟ اقول لك انت كده على طولك وعلى عضلاتك تخاف من حتة حشرة قد كده اسمها عقرب، لو لدغتك لدغة تموت فيها. ده انت كده جسمك حتة بتاع ماشية في الارض موت بس. لا انت بتخاف من حتة ناموسة قد كده بلاش عقرب تقعد تخبط في نفسك طول الليل. انت ضعيف وخلق الانسان ضعيفا. ليه؟ عشان تحس بضعفك، عشان ما تتكبرش، عشان ما تتكبرش، عشان تعرف ان انت اضعف شيء في مخلوقات الله. بتخاف من كل شيء، الكائنات بتخوفك والظلمة بيخوفك، كل شيء بيخوفوك. طب اعمل ايه؟ ما تلجأ له هو عشان تبقى انت قوي. شوف كلمة حسبي الله، حسبي الله. تعرف الكلمة دي معناها ايه؟ يعني انا يا رب انت كافئني من كل شيء، انت معايا انا مش خايف من حد. قالها سيدنا ابراهيم وبيترمي في النار، قال حسبي الله. اول ما قال حسبي الله اتغير الكون عشان كلمة حسبي الله. ربنا كافئني، ربنا هو اللي معايا، اخاف من مين؟ قالها حبيبة محمد صلى الله عليه وسلم لما امر ربنا قال له يا محمد لو الناس كلها بعدت عنك ما تخافش، انت معاك ربنا. فان تولوا، لو الارض كلها كفرة، فان تولوا فقل حسبي الله، معايا ربنا كفاية عليك. فان تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت. وشوف الكلمة تيجي تقول لك ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. تعرف يعني ايه ونعم الوكيل؟ لما بتجرب واحد ويقف معاك في مصلحة تقول الراجل ده نعم الرجل ده، من ساعة ما وقف جنبية ما سابنيش الا لما خلصت المرحلة، غير ما انت مجربه. فاللي بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، انا مجرب ربنا يستحيل اوكله ويسيبني، يستحيل اقول له يا رب دافع عني ويبعد، ابدا مش هو ده الرب. فهو نعم الوكيل، هو افضل واحد توكل عليه، افضل شيء يعينك هو ربك سبحانه وتعالى. حسبي الله ونعم الوكيل. فانت ضعيف تواجه القوة ازاي؟ ضعيف. انت فقير لما تواجه العالم بغنى الله. انت ضعيف لما تواجه العالم بقوة الله. بخليك معاه، لا تخاف من فلان ولا تخاف من علان ولا من القوة الفلانية ولا من الطاقة الفلانية. انا معايا ربنا، انا بخاف من مين؟ مشكلتنا ما بنقولش حسبي الله ونعم الوكيل من القلب، فعشان كده مش حاسين بيها، مش مستشعرين انه هو عظمة قدراته يقدر يقهر كل شيء. هي بتقول ربنا قدير، بس انت مستشعر هو اللي هينجيك من اللي انت فيه، هو اللي هيرفع الظلم. يا اخي انت مش حاسس ان الجن هو بيتغير من حواليك؟ بعد فوق الثلاثين سنة ما حدش بيقول بم الجن اتغير. انت ما تعرفش ان دي عشان الدعاء اللي طلع من واحد قال حسبي الله ونعم الوكيل. لما كان واحد اسمه يحيى البرمجي كان حاكم بظلمه متجبر على الناس، وبيوم من الايام اتقلب في الدولة واصبح يحيى ده بعد ما كان حاكم بعد ما كان وزير ليه السلطة بقى في السجن زي اللي بيحصل دلوقتي، ومعاه ابنه. فابنه بيقول له يا ابدي بعت الملك الى السجن بعد ما كان بيحكم على الناس، وبيقول ده يتسجن وده يروح. اتحكم امبارح على وزير التخليه ب 12 سنه سجن بعد ما كان بيحكم. اتحكم عليه بعد ما كان بيلبس الناس البدله الزرقاء ظلم لبيتها غصب عنه. فابن يحيى البرمجي بيقول له يا ابدي بعد الملك الى السجن. ايه اللي حصل؟ قال له يا بني انها دعوة مظلوم صارت في جوف الليل غفل عنها الخلق ولم يغفل عنها القادر. دعوة مظلوم هتغير الكون. مش بقول لك كلمة يا رب ليها سلطة، كلمة يا رب ليها قانون لوحديها مهما تتقال مهما كان العبد فقير ولا غني، كلمة يا رب لما بتطلع ليها سلطة فوق ما حدش بيقدر. استشعرت عظمة قدرة الله. نكمل ما تبقى بعد جلسة الاستراحة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وخيرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق التعظيم، ما احست البشرية وما احس الانسان بعظمة قدرة الله، ما احس بعظمة الله ما قدرهوش. بالله عليك واحد عمال يعصي النهار تحسس بعظمة الله، واحد مش عايز يصلي حس بعظمة الله، واحد بيفضل الدنيا على اوامر ربنا تحس بعظمة الله، واحد مش قادر يصحى الفجر يصلي وهو بيناديه الصلاة خير من النوم تحس بعظمة قدرة الله، تحس بعظمة ربنا. بالرغم ان لو في نفس التوقيت حد نادى عليه عشان مصلحة ما هينامش، افضل سهرانته لليل. تخيل الجماعة اللي كانوا بيسافروا بره ولو قالوا له الطيارة ولا السفينة هتطلع الفجر بالله عليك بينام، ما بينامش مستني طول الليل امر دنيوي، وساعة ما ينادي عليه الملك الصلاة خير من النوم ربك رحيم ربك رؤوف. ده حاسس بعظمة الله، تقدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. فيه من مظاهر عظمة الله عظمة حساب الله. عملت امتحان ان انت هتقف بين يدي الله عشان يحاسبك؟ بالله عليك لو جالك بلاغ من محكمة انت هتقف قدامنا بكرة عشان تتسجل، ولو كنت مذنب في القضية هتبقى مشكلة، هتقعد طول الليل طب هقول له ايه؟ واروح للمحامي الفلاني طب اقول له ايه؟ ما انا مش عايز اغلط، لو غلطت هتسجن. طب وانت لو غلطت هناك ايه اللي هيحصل لك؟ خذوه فغلوه ارموه مش عايز. بقى بتعمل حساب لدي ومش عارف ان الحساب بين يدي الله. انت عارف من شدة الحساب بين يدي الله ان يوم القيامة اعضاءك ايدك رجلك هتشهد عليك، ايدك هتتكلم وتقول ده عمل، وعينيك هتتكلم ورجليك هتتكلم كل شيء. انت عارف الموضوع ده عامل زي ايه؟ زي واحد سن نجاب قطة ولله المثل الاعلى، ربى القطة دي وكبرها وجت القطة في يوم طلعت معاه ما عرفتش ترجع، فخدها واحد تاني متصدق الظروف ان اللي خد القطه ده مشي بيها في الشارع والقطه بصت عليه. بالله عليك هتعمل ايه القطه؟ هتسيب الراجل ده وتروح له وتروح لك انت ليه؟ اصل خيرك عليها. يوم القيامه ايدك هتسيبك وتروح لربنا لان هو اللي خلقها، عينيك هتسيبك وتروح لربنا لان هو اللي صورها. فتتبرأ الاعضاء يوم القيامه منك، تقول لك انا ماليش دعوه انا رايحه لربي. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. شوف ربك يقول وقالوا لجلودهم لما لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الامر مش بايدي، ده حاجة خارج عن الارادة، ده حاجة لا يتحكم فيها حاكم ولا ملك ولا اي حد. انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة، مش هو اللي خلقني. وانا اسمع كلامك انت وتسيب كلام ربنا ما اقدرش، انا رجعت لخالقي، انا كنت معاك في الدنيا كده ماشي بامره هو. طب ايه رأيك ان الاعضاء ما بتشهدش في الاخرة بس، ده بتشهد في الدنيا؟ معقول ما سمعناش ايدين شهدت ولا رجلين اتكلم؟ اقول في دولة من دول الخليج كان في شاب، الشاب ده لما ابوه غني كان بيحب الزنا، نسأل الله ان يطهر بيوت المسلمين، بيبقى عنده الحلال وبيدور على الحرام، نجس، بيبقى عنده الحلال ويقول لك لا ما ينفعش انا عايز الحرام. الشاب ده ابوه حب يهديه، حب يصلح، وخطب فتاة جميلة وجوز ليها، وبدأ الابن شوية كده وبسفرية مع ابوه لدولة من دول اوروبا حن للزنا مرة تاني وزنا، فربك اراد فاصابه بمرض اسمه الهربس. ايه الهربس ده؟ ده مرض يخلي الجسم يطلع علامات والعلامات ما تتشالش. راح للدكتور 10 دقايق اعمل ده انا معايا فلوس، العلامات اللي في جسمك ما هتطلعش. بدأ جسمه يطلع، طلع العلامات بتاعته، وراح لابوه ايه ده يا ابني؟ قال له انا اكلت اكله فيها شويه بهارات كتيره فنضحت على جسمي. راح لزوجته ايه اللي اصابك؟ يعني وشك اتغير وجسمك اتغير، اكلت اكله شديده فيها بهارات غيرتني. وفضل كده لحد في يوم من الايام داخل بيته وقعد مع زوجته طبيبه امراض الجلد، بصت لجوزها من على بعد كده، ايه اللي في جسم جوزك ده؟ قالت لها ده كان اكله فيها بهارات فظهرت على جسمك. قالت لها لا، اللي عند جوزك ده اثار مرض اسمه الهربس، والمرض ده ما بيجيش غير من الزنا. اول ما عرفت كده سابته، تبرأت منه، انت لسه بتزني؟ اول ما عرف ابوه كده مرضه من الشغل روح، كل شيء اتحول من حواليك، بدا جسمه يقطع عليه الجلد خطا، بدا يوقف بعطيه، فبدا ويبقى ماشي جايب الغطره اللي بيحطوها الجماعه دول العمه والتلفيحه، بدا كل ما حته تطلع فيها حاجه يغطيها خايف من الناس، بدا جسمه يفضح بين الناس. طب اللي فضحوا جسمه بين الناس مش هيفضح يوم القيامه؟ اللي اصيب بمرض الايدز عشان الزنا ما دام ده دمه قطع عليه، كفايه معصيه بقى حرام عليه، عايز جسمك يقطع عليك في الدنيا؟ يوم القيامه وشك وجسمك بيقطع عليه، سمتك نفسه بيقطع. اقول لك ازاي؟ انت عارف العاصي شكله ايه يوم القيامه؟ وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. العاصي جاي شايل الذنوب، الذنوب نطق سكت كتير في الدنيا، كنت بتعصي ربنا حليم عليه، مش عايز تصلي ليه؟ مش عايز تطيع ربنا؟ طب يوم القيامه بقى والله نصبحت في الناس كلها، وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. شيء بقى يا حلو، اللي سرق حاجه حرام والمدد ايده لحاجه حرام، عارف يوم القيامه؟ يجي يوم القيامه وشايلها. تخيل واحد سرق معزايه ماشي في القيامه بمعزايه عماله تقع، شوف تكلمني. طب واحد ظلم دولة كاملة وسرق دولة كاملة، يجي يوم القيامة شايلها على كتافه، هو ده شكله يوم القيامة؟ هيتفضح، هيتفضح. تخيل يبقى سمته نفسه، ده بقول لك ده العرق نفسه هيشهد عليه يوم القيامة. العرق، ايوه العرق، لما يعرق الناس، ما هو العرق ده الذنوب، ففي واحد ذنوبه قليله تحت جبه فالعرق يبقى تحت، وفي واحد ذنوبه كتيره ما بيرجعش لربنا يبدا العرق يكتم نفسه، عايز اتنفس. وما سبتك في الدنيا عملت ايه بالنفس؟ عملت ايه بالدنيا؟ تخيل عظمة حساب الله، عمرك استشعرتها؟ عمرك عملت لها حساب؟ لم تعمل حساب للدنيا؟ عظمة حساب الله، عظمة الوقوف بين يدي الله، عملت لها حساب دي؟ عملت لها بند من بنودك؟ يا اخي ده انت حتى الجمعة بتجيها متأخر عشان ما تسمعش، يعني انت ناوي تسد ودانك هتسد ودانك بتسامع يعني بتسامع. خد بالك بس ربنا من لطفه من رحمته انه كل شويه بيبعت لك حاجه تذكرك، تبقى ماشي مع صاحبك وصاحبك مات. يا عم الطائز ده صاحبك مات، ممكن تموت انت بكره يا عم، روح صلي عين الارض. كل شويه بيبعت لك حاجه كده، ما هي المصايب دي نعمه من عنده بيصدق، ارجع بقى هعمل فيك اكتر من كده. كل شويه يبعت لك مصيبه ارجع، وكل ما يبعت لك مصيبه تبعد عنه. يا عم تعالى عظمة حساب الله. اقول لك اخر حاجة، عظمة هيمنة الله على خلقه. عظمة هيمنة الله على، يعني الكلام الكبير ده، انت عارف مين اللي بيسير الكون كله؟ مين اللي ليه الكلمة الاولى والاخيرة في الكون كله؟ حد يقدر يقول كلمة في الكون؟ لما سيدنا ابراهيم تحدى النمرود وطلع النمرود مخه ضايق وبيقول له ربي الذي يحيي ويميت، قال له خلاص سهله يا عم، اجيب اتنين محكوم عليهم بالاعدام، نعدم واحد ونطلع واحد كده احييته وامد ده. قال له والله انت مخك ضايق. طب انا هاخد لك بقى الهيمنة الله، ان الله ياتي بالشمس من المشرق لو جاد حد من المغرب. طالما انت ما بتفهمش كده، مين اللي بيصير الشمس؟ تخيل في لحظة الغروب بنفس التوقيت تغرب، لحظة الشروق بنفس التوقيت بتطلع. مين اللي مهيمن على هذا الكون؟ ده انا قلت لك لو حاجة واحدة بس خرجت عن هيمنة الله الكون كله يبوظ. عارف اديك مثال عندنا دلوقتي، ايه رأيك لو الفار خرج عن هيمنة الله؟ فار ده حيوان من ملايين الحيوانات اللي موجوده في الكون، ايه رايك لو طلع بره كده عن هيمنة الله؟ ايه اللي يحصل؟ ما هو كل شويه بيبيض وكل شويه بيولد. تخيل بقى هيعملوا مستعمره تيران ويخشوا عليه. ليه؟ خرج عن هيمنة الله. لكن هو بيبعت له قطه تاكله، يبعت له حد يموت. وليه؟ يفضل التوازن في الكون عشان الكون ما يبوظش. ما هو لو خرجت حاجة عن هيمنة الملك الكون يبوظ. انا قلت لك ان الله يمسك السماوات ان تقع على الارض، هو مسكهم. اما هو اسمه القيوم، يعني القائم بنفسه على كل شيء في ملكه. هو بنفسه. تخيل حاكم دولة زي مصر كده حاكمها، عارف كل واحد فرد فينا؟ ابدا ما اعرفش. يقدر يدين الحكم بنفسه؟ ما يقدرش. تعاوز شدك وزراء والوزراء عايزة مساعدين اول ومساعدين تاني ومساعدين عاشر، وفي كل مكان محافظ وتحت المحافظين جيش، وما يعرفش حاجة عن ملكه. لكن القيوم عارف كل شيء عن ملكه، فلا يغيب عن سمع الله شيء ولا يغيب عن بصر الله شيء، لأنه مهيمن على ملكه كله. مش بقول لك مش تجينا عرف العظمة دي بقى وانت مقدم على المعصية؟ انا عصى ربنا اللي صفته كلها دي، اللي بيدي كده، اللي عارف كل شيء، اللي حسابه شديد كده، اللي قدرته بقى. ازاي عصية؟ ازاي عصية؟ ما اقدرش. ده انا مين انا؟ عارف عشان تعرف عظمانة هيمنة الله، لما كان واحد عصى ربنا وحس بمعصيته فقال له ولاده ايه؟ قال لهم احرقوني واطحنوني، بعد ما تحرقوني شوية الفضلين تبقوهم ورموهم في كل حتة. خايف من ربنا. شوف عظمانة هيمنة الله بقى، ربك اراد انه يجمع قال ايه؟ يا بحار اجمعي ما بيك، يا ارض اجمعي ما بيك. فتجمع بشحمه ولحمه بين يديه. الارض ما قدرتش كلها، ولا البحار قدرت تقول لا، ولا الجبال قدرت تقول لا. ليه؟ لان الكل تحت هيمنة الملك، محدش يقدر يقول لا. احنا بس اللي اعطانا الفرصه نقول لا وبتيجي على دماغنا. احنا بس اللي اعطانا فرصه تقول نعم وتقول لا، وبين لك الخير والشر واختار انت بقى. لكن غيرك ما عندوش القدره، سحبها منه. الحيوان ماشي بأمره، كل شيء، الملك، السماوات، الأراضي، كلها ماشي بأمره، لأنه المهيمن سبحانه وتعالى. هذه هي عظمة الله. لابد أن نستشعر عظمة الله حتى نجدد الإيمان. عشان ما تسمع يقول لك الله أكبر، هو كبير. استشعر العظمة وتعالى الفاضي بقى. سيبك من قعدة المصادر، وسيبك من قعدة النزوين، وسيبك من الكلام الفاضي بتاع الدنيا. اشتغل، ولما تسمع الملك بينادي في كل شيء وتعالى للملك، لان هو ده اللي ليه، والدنيا كلها هتسيبك ولا يقف بجوارك الا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يردنا الى دينه مردا جميلا. اللهم يا رب اكتب لنا هذه الساعة ساعة توبة لنا جميعا. اللهم تب على عصاة المسلمين في هذه الساعة، اللهم تب على عصاة المسلمين في هذه الساعة. اللهم حرك القلوب اليك يا رب العالمين، اللهم حرك القلوب اليك يا رب العالمين. اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين، اللهم خذ بقلوبهم عبادك إليك أخذ الرفيق يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين نشكو إليك سيطرة الدنيا على قلوبنا نشكو إليك سيطرة حب الدنيا على قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من جميع الأمراض اللهم انزع الدنيا من قلوبنا اللهم انزع الدنيا من قلوبنا اللهم اقذف عظمتك في قلوبنا اللهم اجعلنا نحس بعظمتك في قلوبنا اللهم تب علينا في هذه الساعة عصيناك يا رب بجهل وليس لنا سواك ليس لنا رب سواك اللهم لا تتركنا نضيع في هذه الدنيا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اصلح لنا شعورنا كلها يا رب العالمين لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين فنهلك يا رب العالمين اعنا على طاعتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ردنا اليك مردا جميلا يا رب ردنا الى دينك مردا جميلا تب علينا يا تواب ارحمنا يا رحمن ارحمنا يا رحمن الطف بنا يا لطيف الطف بنا يا لطيف ارفع مقتك وغضبك عنا ارفع البلاء عن أمة حبيبك محمد ارفع البلاء عن أمة حبيبك محمد اللهم اصلح أحوالنا اللهم اصلح أحوالنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا لا تولي أمورنا شرارنا يا رب اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اقض على الفساد والظلم في البلاد المسلمين ردنا الى دينك مردا جميلا يا رب العالمين نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيم اللهم اجعل اخر كلامنا من دنيانا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله امين امين عباد الله هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء.